بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان الطائفة الثانية خلال المحاربين والضبط، علما بأن هذه المادة هي الشريط 11 من سلسلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. الطائفة الثانية خلال المحاربين والضبط، الأصل في ذلك قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. فهو الجماعة عن أنس أن الناس من عكر قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام فاستوخموا المدينة، يعني لم يوافقهم جوها، مرضوا فيها، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بذود وراع، ذود إبل وراع يرعاها، وأمرهم أن يخرجوا فليشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، بعد أن صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راع النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الذود. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة في آثارهم فأمر بهم فثمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حده. قال الشوكاني استهل الجرة. وكون سبب نزولها في المشركين الذين أخذوا لقاح النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إبل النبي صلى الله عليه وسلم، إبل الصدقة، لما شكوا إليه وباء المدينة لا يدل على اختصاص هذا الحد بهم، فإن الاعتبار بعموم الأرض لا بخصوص السبب. قال القرطبي في تفسير الآية، قال مالك: المحارب عندنا من حمل على الناس في مصر أو في برية، سواء كان في بلد أو كان في الصحراء، وكبرهم عن أنفسهم وأموالهم. يبقى اللي بيخطف ويجري مش محارب، اللي بيشرش السلاح مش محارب، ده بيكابر بالقوة رغما عنه ياخذ ماله، لو بالإكراه يعني، كبرهم عن أنفسهم يقتلها رغما عنهم وأموالهم دون ثائرة ولا دحل، دون ثائرة دون هياج. يعني ما في ناس ممكن يضربوا بعض بالنار مثلا واستغناء، فدي ما تكونش ايه؟ ما تكونش مقطع طرق، ولا ثأر القديم، ما ده بيتربص وبيقتل الناس برضه رغم عنهم، بيتربصوا له، ولكن لا هذا ليس ايه؟ لا يتقدر طريق. ممكن يكون الطائفه مجتمعه مع بعض بيجتمعوا عشان يتقرموا، فشرطها ان لا يكون كذلك. يقول: ولا عداوه. قال ابن المنذر: اختلف عن مالك في هذه المسألة، فأثبت المحاربة في مصر ونفى ذلك مرة. فقال الطائفة: حكم ذلك في مصر أو في مصر البلد، جوه البلد، جوه البلد، أو في المنازل والطرق وديار أهل البادية والقرى سواء، وحدودهم واحدة. وهذا قول الشافعي وأبي ثور، وهو أيضا قول الحنابلة، أنه يثبت المحاربة في مصر. ويقول عن مالك خلافا للحنفية اللي قالوا ما فيش محاربة إلا في الإيه؟ في الصحارى، ما بقاش قاطع طريق إلا لو كان بره. أما اللي يرش السلاح في مدينة أو في القرية يقولوا ما بقاش محاربة، يبقى حكمه اللي عمله قتل يبقى قتل، يبقى خطاب، يبقى اختلق، أخذ مالي يبقى يقطع، فربنا يتقطع إيد بس مش إيد ورجل. والامر ده ما قلنا مثلا في التوبه، سقوط الحدود قبل التوبه دي مش مستلزمه دي. قال ابن منذر: كذلك هو، ابن منذر بيرجح قول الشافعي وابي ثور وقول مالك المشهور، لان كلا يقع عليه اسم المحاربه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ده اللي يحارب الله ورسوله، اللي يحارب هذا، يعني كونه يكبر استعماليا هذا مضاد لشرع الله سبحانه وتعالى، فسماه الله محاربا. يقول: والكتاب على العموم، وليس لاحد ان يخرج من جمله الايه قوما بغير حجه. كلام قوي. قال النووي: رد الطالبين تعتبر فيهم الشوكه والبعد عن الغول، وان يكونوا مسلمين مكلفين، فالكفار ليس لهم حكم قطاع الطريق. ده في نظر، في نظر يجمعوا الكفر وقطع الطريق، لان الايه نزلت فيهم اصلا، فكيف لا تخرج منها؟ الله اعلم. لو كان في مكان يسهل جدا ان يغيث احد، يبقى ده الضرب ده الحرام لو دخل له عسلاش، وبعدين اول ما كده فحاولوا يمسكوه فقتل حد فيهم مثلا، ده هيبقى فيه ايه؟ في القصاص. لان الغوث يدرك، لان هو خاف على نفسه عشان الناس هيقولوا، لكن ده اذا بعدوا عن الغوث بمعنى ان هو نتيجه قوتهم مستدامة مكبرين هناك مطمئنين ان محدش يلحقهم. قال ابن تيمية: قطاعوا الطريق الذين يطردون الناس بالسلاح في الطرقات ونحوها يغصبوهم المال مجاهرة. قال الله تعالى فيهم: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. وقد روى الشافعي رحمه الله في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قطاع الطريق: اذا قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا، واذا قتلوا ولم ياخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، واذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت ايديهم او قطعت ايديهم ورجلهم من خلاف، اللي هو اليد اليمنى والرجل اليسرى. واذا اخافوا السبيل ولم ياخذوا مالا نفوا من الارض. وهذا قول كثير من اهل العلم كالشافعي واحمد، وهو قريب من قول ابي حنيفه رحمه الله. ان هذه الايه على الترتيب والتنويع، مش كده؟ ان او فيها على التنويع، تنويع يعني في حالة إذا قتلوا يبقى يقتلوا، في حالة قتلوا وأخذوا المال يبقى يصلبوا. طبعا يقتلوا بلا شك، والكلام بس هو إنه يقتل الأول بعدين يصلب، ولا يصلب بعدين يقتل هو على الطريق، هو مطلوب على خلاف الانتباه، لكن هو مجمع على إن الصلب ده مع قتل. وإذا أخذ المال من غير قتل يبقى تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف، وإذا أخافوا من غير قتل ولا أخذ مال يبقى النفي من الأمر. القول الثاني بقى يقول: ومنهم من قال لا، الإبعاد في مكان بعيد عن بلده وإذا احتيج إلى حد هناك خلص. أيوه لو ممكن خلاص يتحبس هناك، ما هو الأصل إن هو لازم يكون بيتحبس بلد بعيد عن بلده خلاص. يعني الناس ما يكفيش فيه ان يتحبس مثلا في البلد اللي هو فيه، وهو هناك بقى اذا كان مطمئن له جت غلطه مثلا وبعدين نطلع حالهم، وهو غلب على ظن هم هيعيشوا حياه عاديه في البلد البعيد مش هيحسوا فيه، يبقى خلاص يتركوا من غير حد. واذا كان هيغلب على قاله ولا الظن او يحتمل عندهم ان هم يصيدوا في الارض زي ما ابتدوا هنا، يبقى يتحبسوا هناك في البلد البعيد. ومنهم القول الثاني بقى ان اودي للتخيير، ان او في الآية للتخيير. منهم من قال: للإيمان ان يجتهد فيهن فيقتل من رأى قتله مصلحة، وان كان لم يقتل، مثل ان يكون رئيسا مطاعا فيهم، ويقطع من رأى قطعه مصلحة وان لم يأخذ المال، مثل ان يكون ذا جلد وقوة في اخذ المال. وكما ان منهم من يرى انهم اذا اخذوا المال قتلوا وقطعوا وصلبوا، والاول قول الاكثر او للتنويع وليس للتخييس. ليرى التخييس ده يرى اجتهادية للإمام مطلعه بطريق يرجحه ان او للتخييس، وبنوا عليها قتل مهرب من مخدرات. لا بس ده قول الصحابي، وده من يعني فيها قوة، يعني ده اقوى، ده اقوى فعلا قول الصحابي اذا لم يعرف له مخدرات خصوصا، وهو ثابت عن ابن عمرو. قال: فمن كان من المحاربين قتل فإنه يقتله الإمام حدا لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. يعني دي برضو بالمخصصة للتخيير، يعني ما ينفعش يقول المصلحة، الإمام رأى المصلحة فإن رحلة القتل يعني يعذب بالزيادة، مش كده، مش عايز اقصد استغفر الله، ياخد الحكم الاعلى في الدنيا مش في النصاب، يعني ممكن يقطع من خلاف من لم ياخذ المال، لكن ما ينفعش يسيب اللي اخذ المال، ما ينفعش يترك قتل من قتل، ده لو قتل يتحسن قتله باجماع العلماء. قال من قتل فمن كان حين قتل فانه يقتله الامام حدا لا يجوز العفو عنه بحال باجماع العلماء، ذكره ابن المنذر، ولا يكون امره الى وراثه المقتول، لان هم مش حق ان هم يقولوا حاجه عفو. وقال اذا كان المحاربون الحراميه جماعه فالواحد منهم باشر القتل بنفسه والباقون له اعوان ورد ورد له، فقد قيل يقتل مباشر فقط، والجمهور على ان الجميع يقتلون ولو كانوا وده صح فهذا هو الطريق، وان الرد او المباشر اتقوى وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما دورش مين اللي ثمل عين الراحل، قتلهم ثمل اعينهم وقتلهم كلهم مش كده، وكلمه الثمل لو انا اخترت عدونا مخلاف ده كان دليل ان هم ما بدورش على المباشر اللي هو اللي باشر الرساله بنفسه والتانيين كانوا واقفين يحطوه، وبالتالي فلو ان هم عارفين زي ما قلنا واحد باشر قتل والجميع واقف يعين ويحرس، الرزق ده اللي هو بيقف يحرس ويعاون من بعيد ويشوف حد جاي يمنعه ونحو ذلك. بالتالي مثلا لو انه انتهاك الاعراض ان ده زي اشد من ربما كان انتهاك النفوس. وبالتالي فلو ان هم اغتصبوا واحده او خطبوا واحده واعتدوا عليها يبقى كلهم يلزم قتلهم، لان ده حد ده مش حد الزنا بس، ده يلزم قتلهم على الحراك. قال والجمهور على ان الجميع يقتلون ولو كانوا 100 وان الرد او المباشر سواء وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، يبقى يتحتم قتل الجميع طالما قتل واحد. والطائفة إذا انتصر بعضها لبعض حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب، كان مجاهدين لما بيشتركوا مع بعض إن غنيمة تقسم كلهم، وفي الثواب يوم القيامة مشتركين في الثواب لأنهم كلهم مجاهدين، كذلك في العقاب. فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصرها منها فيما لهم وعليهم، كل طائفة ممتنع ببعضها، ممتنع يعني ايه؟ امتنعت ببعضها، يعني مش امتنعت عن الشريعة هنا، ممتنع يعني اثارت ذات قوة ومنع بكونها طائفة. ولذلك بنقول ان اللي بيكون مع الكفار بيبقى ايه؟ ان هو واحد منهم هم ممتنعوا ببعضهم ومعلنين الكفر، يبقى اللي بقى معاهم وكان كان رزق لهم او مباشر فهو ايه؟ فهو مثلهم كافر بيعملوا على كده. يقول وهكذا المقتتلون على باطل لا تأويل فيه مثل المقتتلين على عصرية ودعوة جاهلية يا قيس دي ويمن عمت الله، يعني واحد يقول يا قيس بل قبيلة قيس تيجي ويمن ويتحربوا على بعض من أجل العصبية الجاهلية اللي هي زي بالضبط كده الحروب القومية، من دول أصلا كلهم ظالمون الطائفتان ظالمتان كلهم قتال فتنة، ده بيتكلم عن الاستشارك والاستشارك والعقاب، ما يجيش واحد يقول ان انا ما ليش دعوه طالما هو مشارك معهم او هيكون رزق زي ما الفتاوى الباطله يقول لك خليه مثلا في الامداد والمباشره اللي تيجي واحد، ما هو ده مش هيقدر يقاتل الا لو كان له امداد. قال ونحوها وهما ظالمتان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل المقتول في النار، قيل على رسول الله هذا القتل من الرجل المقتول، قال انه غدا قتل الصحيح اخرجه في الصحيحين. وتضمن كل طائفه كل طائفه ما ارتفته لاخرى من نفس ومال، تبين هم عنده مش باغيه. يقول وان لم يعرف عين القاتل كلهم يشتركوا في انهم لازم يضمنوا الانفس والاموال، لان الطائفه الواحده الممتنع بعضها لبعض كالشخص الواحد، كلام مهم جدا، فان الناس يقولوا طب احنا مش عارفين الناس وهم منهم مكره منهم مش نيته شر وسوء، طالما ما هو اصل اجتماعهم، اجتماعهم على خير، اجتماعهم على شر، اجتماعهم على كفر، اجتماعهم على امتناع عن الشر، على حسب طالما هم على قول واحد يبقى طريقهم ممتنع بعضها وبالفرق على قول واحد يبقى كلهم ايه يكونوا في حكم الشخص الواحد. يقول: وفي ذلك قوله تعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى. قال الشيخ خليل بن اسحاق في مختصره، مختصر خليل من كتب الملكيه المشهور: المحارب خاطئ طريق لمنع سلوك، يمنع خطأ طريق لمنع سلوك، يعني خالف ما تعديش، اللي بيعرف علشان على طريق يخلي الناس ما تعديش الا لما هو ايه او ما تديله فلوس، او ان هو لما يفتشهم مثلا اول، او لما يشوف مثلا معاهم عايز يخطف حد مثلا من النساء او الاطفال، او حتى مجرد يخاف الطريق ان هو يخلي الناس ما تعديش، ده مجرد عامل تواتر على الطريق يخلي الناس ما تعديش الا بامره بس كده، ومعاه سلاح يمنع الناس من زي ده خطرا لمنع سلوك. ها لسه جاي هتلاقي كلام. او اخر مال خاطع طريق، ده اخر مال مسلم او غيره على وجه يتعذب معه الارض، ياخذ مال مسلم او غير مسلم، يعني لو واحد اخذ اموال ذميين او معاهرين يبقى خاطع طريق طالما انه اخذها على وجه الغلبه وعلى وجه يتعذب معه الارض. وان فرد بمدينه كمسك السيكران بذلك، يعني مسقي مخدر بيديله حاجه تنيمه ويخطفه بعيد، وهنا بالتالي مش عارف يصرخ ولا يعرف يعمل حاجه، فيقولوا ده خطر، ده خطر في نفسه ماشي، يعني اللي بيخطفه واحد مثلا انه حاطط له كمامه في ايه في ركوز الوعي، فيبقى ده مسك السيكران لذلك ومخادع الطري وغيره ياخذ ما معه، يعني قالوا قطع الطريق مش حرام، المالكية أشد الناس من قطع الطريق ده، وهو وجه قوي لأنه هو بياخده بعيد علشان ياخده غصب عنه بعد كده، يقول تعالى معايا وياخده في حتة منفردة وبعدين إيه يعتدي عليه أو ياخد ماله وهكذا. فده وجه ده كلام قوي لأنه هو خطر في الشخص نفسه، وهو يمكن لأن إيه السلاح ده مبناه على يعني يعني امر عرفي، فهو اللي لو كان قوته قويه جدا من غير سلاح او بعصايا حتى بالنسبه للطبيعي لا، وهو خده بعيد على وجه يتعذر معه الارض، خد الطبيعي بحيث ان هو اصبح ممكن ان حد يقول للطبيعي ايه الحق الطبيعي ده، وبالتالي فهو كده ايه كده محارب. يقول: كمسك السيكران لذلك، يقول اخذ المال ومخادع الطري او غيره، مخادع الجاريه مثلا او مخادع واحد كبير لغايه ما انفرد به في الصحراء وهو بنيته لا تسمح ان هو ايه او مجموعه اتحد ورا بعض والراجل لوحده يمسكوه حتى بايديهم يخنقوه يبقى هم قطاط له. يقول: والداخل في ليل او نهار في بقاق او دار قاتل ليأخذ المال، داخل كلم بالقتال عشان ياخذ المال، فيقاتل بعد المناشده ان امكن، ان امكن اننا ننشده نقول له اتق الله وارتعد واحذر، كان ليه ما كانش هو هاجم على طول يبقى يلحقه على طول، يبقى يقاتله على ذلك، يبقى ده قتل صديق، يبقى حكمه بعد كده لو كان معاه حاجه ولا ما معهوش حاجه ده طائل بقى. فده اذا فر من امر عرفي، فهو اللي لو كان قوته قويه جدا من غير سلاح او بعصايه حتى بالنسبه للطبيب لا، وهو خده بعيد على وجه يتعذر معه الارض، خد الطبيب بحيث ان هو اصبح ممكن ان حد يقول للطبيب ايه الحق الطبيب ده، وبالتالي فهو كده ايه كده محارب. يقول: كمسك السيكران لذلك، اللي هو اخذ المال ومخادع الطري او غيره، مخادع جاريه مثلا او مخادع واحد كبير لغايه ما انفرد به في الصحراء وهو بنيته لا تسمح ان هو ايه او مجموعة اتحدوا مع بعض والراجل لوحده يمسكوه حتى الرجال مخنوق يبقى هم قطاع طرق. يقول والداخل في ليل او نهار في زقاق او دار قاتل ليأخذ المال. داخل هاجم بالقتال عشان ياخذ المال فيقاتل بعد المناشدة ان امكن ان امكن ان انا ننشده نقول اتق الله وابتعد واحذر. كان بها ما كانش هو هاجم على طول يبقى يلحقه على طول يبقى يقاتله على ذلك يبقى ده خطر قوي. يبقى حكمه بعد كده لو كان معاه حاجه ولا معهوش حاجه ده الطائل بقى فده اذا هو اذا فر لا هو دلوقتي هو دخل البيت وهو شايل السلاح كده الراجل قوي خد بالك ومفيش هوس خد بالك ففي الحاله دي الراجل ده طلع ايه الراجل لا ارتكب جريمه الحرام وعين فر بس الراجل مش يقتله طالما فر لكن ده للامام يروح يمسكوه ويختاروا الامام والامام اللي فعل ايه لحد لا حارج الدفع مباشرة يجوز لأحد انه يخرج يعني ساعة ما هو لسه شال السلاح او معاه الفلوس وطالع يجري يبقى من حق احارب الناس وواجب عليهم ان هم ايه يقاتلوه حتى لو صاحب المال يقاتلوه يعاون صاحب المال طالما ان هو لسه مقترض على ذلك. يقول قال الدجيل في الشرح الكبير على قوله على وجهه يتعذر مع الرب فان كان من شأنه عدم تعذره فغير محارب بل غاصب. يعني واحد بيخطب لتاعي وياخد غصب عنه بس هو الراجل يلحق يقدر ايه يستغيث بالمال فده ما يتطلبش ايه يبقى غاصب يتاخد منه المال لكن ما يبقاش محارب. يقول ولو سلطان يعني ان هو لو كان اللي بيقاتل ده لاخذ المال سلطان كله سلطان ما يبقاش اخذ المال ماشي كده. فاذا كان يتعذر معه الغلط ما حدش حاجه كده يبقى ده الراجل ايه يبقى هذا الرجل ايه السلطان ده يبقى محارب. يقول فيشمل مسألة ترك السيكران ومخرجات الطبيعة او غيره ليأخذ ما معه وجذابرة امراء نفسه ونحوه. ده دي ده من المماليك لاخر المماليك يقول وجذابرة امراء نفسه ونحوه يسلبون اموال المسلمين ويمنعونهم ارزاقهم ويغيرون على بلادهم ولا تتيسر استغاثة منهم بعلماء ولا غيرهم فجعلهم قطاع طرق رغم ان هم يعني هو في ذلك الزمن كان فيه حتى خالد بعض الدين قال الدستوري في عشاء البدر الخرافي ان من اخذ وظيفه احد لا جنح فيه بتقرير سلطان فهو محارب. واخد واحد وظيفه الانسان يعني جزء من ماله خد وظيفته بيقول بتقرير سلطان السلطان سايبه يعمل في نفسه واحد ويرتب عليهم دوائر ماشي كده واخد وظيفه من واحد يعني رتب عليه زي اتاوه واخد مالهم اتاوه لا جنح حتى فيه بغير وجه حق ملوش وجه انه ياخذه بتقريب سلطان سلطان ولا يقل له يعمل فيهم اللي انت عايزه واستلمه وخذ فلوس انت عايز تاخدها ويعمل فيهم اللي عايزه وتطلبه واقتله من تصرف انت معاه فهو محارب لانه يتعذر معه الغول منه ما دام معه تقرير السلطان. ثم ذكر ترددا في كون الذين ياخذون النفوس المحاربين بمنزله قطاع الطرق او غاصبين اللي هم غاصبين ياخذوا الجمارك كل ايه فهو بيقول ده احتمال انهم يكونوا ايه قطاع طرق. هم الراجع الراجح ان اصحاب المقود ليسوا قطاع طرق رغم انهم من اشد الناس على ذلك الفناء الا انه صح. قال وقوله في جبابره المراهر من الشرح الدرزيه ده كان الدستور الاخر قال فهم محاربون لا غصاب قال ايضا من خرج لإخافة السبيل ومن خرج لإخافة السبيل قصدا للغلبة على الخروج فهو محارب اقبح ممن خرج لإخافة السبيل لأخذ المال. ده قول السدي، لان لو ان اناسا يعني شار السلاح وغلب مراته عن نفسها هؤلاء يقتلون، لان الله عز وجل قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. وذلك يلزم قتلهم حتى ولو كانوا ابكار، يعني هو حد الزنا بالنسبه لهم ايه؟ الجلد. بس دول شهروا السلاح وخطفوا المراه نفسها واغتصبوها فحكموا بالقتل. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: فاما اذا طلبه السلطان او نوابه لاقامه الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه، يعني هم هياخدوهم هيقيموا عليهم حدود ربنا، فامتنع قطاع الطرق فانه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حتى يقدر عليهم كلهم، ومتى لم ينقادوا الا بقتال يفضي الى قتلهم جميعا قتلوا، وان افضى ذلك الى قتلهم سواء كانوا قد قتلوا او لم يقتلوا. يعني ممكن يكونوا هم اخذوا اموال ويحاربوا على الاموال دي، هم حقهم ان تقطع ايديهم وتقتلهم من خلال. طب دلوقتي مش لازم يستسلموا عشان يتاخد منهم ويقام عليهم الحد، والامام هيقاتلهم وهيقاتلهم ويؤدي الى ان يقتلوا جميعا، يتقتلوا ولا يتركوا، يجب قتالهم. يقول: ويقتلون في القتال كيفما امكن، بمعنى ان هو يجوز رميهم بالعظيم والنظر ويقاتل من قاتل معهم ممن يحميهم ويعينهم، فهذا قتال وذاك إقامة حد. يعني مش هنقول لا دول هم ما عملوش اللي يستوجب قتلهم، والصائل ممكن يكون لو واحد وجد رجل يقبل امرأة فقاتله فأراد منعه فقاتله فقاتله في ذلك، ومع ان القبلة ما فيهاش إقامة حد وفضل ما تكون ايه توصل للقتل، ومع ذلك لا ده طائل ساعتها، ده هذا قتال وهذا إقامة حد، فده دفع طائل وهذا إقامة حد أو تعذير بقى بعد كده. يقول: وقتال هؤلاء أوكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام. يعني هذه كنت قلت قطاع الطرق دول أشد من ايه؟ من قتال التتار وأسلحة اللي هم ممتنعين عن شرائع. فإن هؤلاء تحزبوا لفساد النفوس والأموال وهلاك الحرث والنسل، وليس مقصودهم إقامة دين ولا ملك، ولكن قتالهم ليس كقتال الكفار إذا لم يكونوا كفارا، ولا تؤخذ أموالهم إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق. ترى على فكرة يعارض كلام التخنيس أموال التتار، يجعله يجعل هنا أموالهم أشد من التتار، دول أشد من التتار مش كده؟ ولكن يقول ما تستفدش اموالهم الا ان يكونوا اخذوا اموالهم بغير حق فان عليهم ضمانها فيؤخذ منهم بقدر ما اخذوا، وان لم نعلم عين الاخر اموالهم مع بعض تتاخد كلها وتتاخد منها اموال الايه الناس، واذا جرح الرجل منهم جرحا مسخنا لم يجهز عليه حتى يموت الا ان يكون واجب عليه القتل، وإذا هرب وكفانا شره لن نتبعه إلا أن يكون عليه حد، وحد الحرارة مثلا أو نخاف عاقبته، ومن أسر منهم أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. ومن الفقهاء من يشدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها، وأكثرهم يأبون ذلك. فأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام وأعانوهم على المسلمين قتلوا كقتالهم. كفر يبقى كفر، منافقين ممتنعين من الشريعة ممتنعين من الشريعة حسب ما يكون كفر. هذا حكم المحللين قطاع الطرق. أشكر قبل أن أتصل. مع تحيات موقع صوت السلف.